في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. في كل زمن يرحل من بيننا من يترك وراءه أثرا لا يمحى، أثر علم وصدى كلمة ونور روح ما زال يضيء القلوب حتى بعد الرحيل. في هذه الحلقة الخاصة من نجوم في سماء المحروسة نسترجع معا حوارا من أنبل ما كان، حوارا حمل السكينة والعلم، جمع بين البيان والبصيرة، وكانت كلماته تسكن القلب قبل أن تبلغ الأذن. كان حضوره يملأ المكان وقارا، وصوته يهب الطمأنينة قبل أن يبدأ الحديث، وحين يتكلم تشعر أن الحكمة قد لبست ثوب الرحمة وأن الدعوة امتزجت بالصدق والإيمان. رحل عن دنيانا وبقي فينا علمه وصوته وذكراه الطيبة، وفي رحيله ودعت الأمة واحدا من أفصح وأقوى خطباء المنابر، خطيبا كان إذا تكلم اهتز المنبر لقوة انفعاله وصدق اندماجه، وشاعرا فصيحا ينطق بالقرآن ويتنفس بالبيان. نحن يا سيدي نعتذر إليه ونرجو شفاعتك، لي في شفاعتكم يا سيدي طمع فاشفع لنا، نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم في الذكر، وصى بآل البيت مولاك، إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك، إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك. جئنا نناجيك، جئنا نناجيك، نرجو الله في أمل، فهل يرد فتى بالحب ناجاك؟ جئنا نناجيك، نرجو الله في أمل، فهل يرد فتى بالحب ناجاك؟ حاشاك، حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب حاشاك. أحببت وقت الكرى لا أبتغي أملا في راحة، بل لعلي فيه ألقاك، إن الخلائق يا طه بعالمنا لولاك ما رحمت، والله لولاك. في تلك الليالي الرمضانية التي اعتاد أن يطل فيها علينا، ليلة 26 من الشهر الفضيل، لم يكن مجرد ضيف، بل كان نفحة من الأزهر، ضياء من العلم، ومسكا من الخلق. وما كنت أعلم أن لقاءنا في شهر رمضان الكريم في هذا العام في برنامج مع سبق الإنذار كان إنذاراً بلقائنا الأخير، وأن تلك الكلمات التي ختم بها حديثه كانت وداعاً من قلب طاهر لا يعرف إلا الخير والدعاء. يا أبناء مصر وهي كنانة الله في أرضه، وحدوا صفوفكم، اجمعوا كلمتكم، انبذوا الفرقة والخلاف والتهارش على دنيا ستذهب ولا يبقى إلا وجه ربك. يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، إن التشرذم للخسران عقباه، حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه، حبيبنا المصطفى من ذا تحداه، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، وبالشفاعة رب العرش أرضاه. يا أمة اتجهوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. الله، اللهم إنا نتوجه إليك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اجعل مصر في أمانك، اجعل مصر في ضمانك، رد عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما من أمة تفقد علماءها إلا وتفقد جزءا من وعيها ونورها، فكيف إذا كان الفاقد هو الأزهر والفقيد هو من أعلامه؟ رحم الله عضو هيئة كبار العلماء رئيس جامعة الأزهر الأسبق فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أرحب بفضيلتكم، وكل عام وفضيلتكم بألف خير وصحة وسلام. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بداية واسمح لي في هذا اللقاء وقبل أن أخوض في هذه الرحلة الإيمانية العطرة، هذا التميز والقبول في مجال الدعوة والخطابة كيف تحقق لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وإلى أي مدى ساهمت النشأة في إحداث ونمو هذا القبول وهذا التميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منذ كنت طالبا رأيت فيما يرى النائم رؤيا وجدت فيها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة المشرفة، وما زالت في مخيلتي حتى الآن تلك الصورة المرسومة وهو بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، وكنت أمشي خلفه، فذهبت إلى والدي رحمه الله وقلت له ما رأيت، فقال لي رحمه الله هذه الرؤيا تفسر بأمرين، أما الأمر الأول فلأنك وجدت في البيت الحرام ورأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه بشارة أنك ستحج، ثم أردف يقول لكن كيف تحج وأنت ما زلت طالبا بسيطا، وأما الأمر الثاني وهو أنك تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أنك ستتخصص في سنته وحديثه، فحين تبدأ في دراساتك العليا مستقبلا عليك أن تتخصص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنهض بدعوته لأنك سرت خلفه. في الحقيقة هذه الرؤية جاء تفسيرها بعد أسبوع فقط، إذ رأيت رئيس الجامعة يبحث في المدرجات ويرسل من ينادي علي، فلما ذهبت قال كل جامعة أخرجت طالبا مثاليا يؤدي فريضة الحج، ووقع الاختيار عليك هذا العام. فكانت هذه أول مرة أحج فيها بيت الله الحرام، وفعلا تخصصت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين وأنا أقوم بالدعوة الإسلامية وبخدمة الكتاب والسنة من خلال خطبة الجمعة على منابر الإسلام، ومن خلال الإذاعة المسموعة والمرئية، ومن خلال الكثير من المقالات، حتى أكرمني الله تعالى بزيارة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، وعقد بعدها مؤتمر في طشقند، وأقيم لقاء في بلد الإمام البخاري رحمه الله، فوجدتها فرصة أن أزور قبره وأن أترحم عليه وأن أدعو الله عنده. ما إن عدت من هذه الرحلة إلا وجاءني رئيس مجلس إدارة دار الشعب بالقاهرة، واقترح علي أنهم يريدون أن ينشروا كتابا يخدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة، فاخترت له صحيح الإمام البخاري، وعكفت عليه 17 عاما متواصلة، بحيث كنت أصحب الكتاب ومراجعه معي إن سافرت إلى القرية أو سافرت في حج أو عمرة أو زيارة، ما كانت تفارقني المراجع، إلى أن انتهيت من طبع شرح صحيح البخاري منذ 2 في الكتاب المسمى فيض الباري شرح صحيح البخاري، وأقع في 16 مجلدا، كل مجلد 600 صفحة. فكان من نعم الله وتيسيره علي أن وفقني لشرح أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو صحيح الإمام البخاري. وهذا الكتاب قال عنه أئمة الإسلام: ما وجد في بيت فأحرق، ولا وجد في مركب فأغرق، ولا قرئ في شدة إلا فرجها الله. فهو كتاب قيم ونفيس، ووصى الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه، لدرجة أن الإمام ابن حجر صاحب فتح الباري يقول بأنه كان أبو بكر الرازي يطلب الحديث في أصبهان، وكان هناك إمام لا يشق له غبار في الفتية، سعي به إلى السلطان فحبس، فرأى أبو بكر الرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وقال له: قل لأبي بكر بن علي عليك بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري، الرسول هو الذي يقول. فبلغ أبا بكر بن علي هذه الوصية، فأخذ يقرأ دعاء الكرب في صحيح البخاري حتى فرج الله كربه بفضل الله ورحمته. وهذا الدعاء هو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فمن ذلك الحين وأنا أرى توفيق الله تعالى يلازمني في حلي وترحالي وفي إلقاء ما يوفقنا الله إليه من خطبة من برية أو حديث إذاعي أو تلفزيوني أو مؤلفات، والحمد لله بلغت أكثر من 120 مؤلفا، أدعو الله أن يجعلها في صفحاتنا، إنه سميع قريب. الحمد لله. هذه الشخصية العلمية التي شرقت وغربت وتسببت فيها طفولة ونشأة دينية قرآنية، ربما بدأت في سن مبكرة بعشق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان الاحتفال بالهجرة النبوية خلال هذه الفترة، فترة طفولة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم؟ ما زلت أذكر أول مرة كانت في إحدى قرى محافظة الشرقية، وكنت ما زلت طالبا في المرحلة الابتدائية، وكان أصحابنا شيخنا العارف بالله فضيلة الشيخ محمود أبو هاشم رحمه الله رحمة واسعة في أحد المساجد، وقد أدى خطبة الجمعة وكانت في مناسبة الهجرة، ودعيت يومها أن ألقي كلمة عن الهجرة النبوية المشرفة، فوفقني الله تعالى أن قلت هذه الكلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وبينت أن في الهجرة ما يدل على الثبات على المبدأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته كان ثابتا على المبدأ، وكان أصحابه لا تزعزعهم أعاصير الفتن، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرضت عليه عروض من المشركين، إن كنت تريد مالا جعلناك أكثرنا مالا، إن كنت تريد ملكا سودناك علينا، وظلوا يعرضون، فقال لعمه أبي طالب الذي عرض عليه هذه العروض: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فكان الثبات الذي يجل عن النظير من دروس الهجرة النبوية، كما كان من دروسها أيضا التي ذكرتها معية الله مع الذين يكونون مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في معية الله، وكان أبو بكر في معية الله، لدرجة أنه لما قال له أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. بالتأكيد لم يكن يعني يصحب الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم خلال هذه الرحلة الكبيرة فقط كتب السيرة النبوية العطرة، ولكن أيضا كانت بالتأكيد هناك في حياته أساتذة لم ولن ينسوا. الأساتذة هم القدوة، والأزهر في عصر الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم كان مليئا بالأساتذة الذين كانوا قدوة للطلاب في كل شيء. فمن من الشخصيات العلمية التي أثرت في حياة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم؟ في الواقع شخصيات كثيرة جدا، وأول شخصية أثرت في شخصية والدي رحمه الله، فقد كان يصحبني إلى المسجد وإلى زيارة أصدقائه من العلماء، وكان يحثني على المزيد من الاطلاع والقراءة. وممن لهم الفضل علينا أيضا العارف بالله فضيلة الشيخ محمود أبو هاشم، وهو كان يشغل منصب مدير عام المنطقة الأزهرية بالشرقية، وكانت له جهود تذكر فتشكر في خدمة الدعوة الإسلامية وخدمة الإسلام. وفضيلة الدكتور الحسين هاشم وكيل الأزهر الشريف، وكان متخصصا في علم الحديث، وكتب رسالته عن الإمام البخاري محدثا وفقيها، وكان من هؤلاء الشيوخ أيضا الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والذي عشنا معه فترة طويلة، وحين دخلت كلية أصول الدين طالبا كان عميدا لها، وكنت ألازمه في كثير من أسفاره ومحاضراته. وطلاب الكلية عند دخول أول سنة في أولى كلية أصول الدين قالوا: إننا نخرج مجلة ونريد أن تكتب شعورك وأنت تدخل لأول مرة كلية أصول الدين، فقلت: أمهلوني لحظات حتى أكتبها شعرا. ثم كتبت أقول: لما دخلتك يا أصول الدين قد زاد حبي واطمأن يقيني، ورأيت فيك مشاهدا دفاقة بالخير من حين هناك لحيني، فعميدنا الورع التقي، كان العميد أنا إذن هو الإمام عبد الحليم محمود، فعميدنا الورع التقي وصاحب القلب النقي رعى أصول الدين لم يأل جهدا إنه حفز النهى وبنوره وصلاحه يهديني. يا رب قد يممت وجهي شطركم وكفى بهذا يا أجل معيني. إن التصوف مذهبي ورياضتي وإذا مرضت فخالقي يشفيني. كلية الإسلام أنت منارة سيم الهدى يبدو بكل جبيني. ضمي إليك الوافدين فإنهم قد شاقهم لدناك ألف حنيني. قرآننا يرعاك حق رعاية يا خير حصن للصلاح حصين. فكان الإمام عبد الحليم محمود على رأس أولئك الشيوخ الذين درسوا لنا في كلية أصول الدين، وكان لهم باع واسع وأثر كبير. ومنهم أيضا فضيلة المرحوم الدكتور محمد بن فتح الله بدران رحمه الله، وكان عالما علما ومن خيرة علماء الأزهر وكلية أصول الدين، وكان أصحابنا في حله وترحاله وندواته ومحاضراته في داخل القاهرة وخارج القاهرة. وهناك أيضا أناس تأثرت بهم وإن لم أحضر عليهم، لكني قرأت لهم قراءة كثيرة ومتأنية، منهم الكاتب الإسلامي الكبير المغفور له بإذن الله الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله، فكنت أحب أن أقرأ له خاصة الكتابات الإسلامية محمد والمسيح، كتاباته عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب رجال حول الرسول، وكتابه كيف تحدث القرآن والرسول إلى غير ذلك. فهناك كثير من الشيوخ والأساتذة، منهم العلماء الذين حضرت عليهم ومنهم الذين قرأت لهم وإن لم أحضر عليهم. على ذكر الموهبة الشعرية، هذه الموهبة التي تمثل أيضا عنصرا من عناصر التميز في خطابة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، فما أجمل القصائد التي عبرت منها ومن خلالها عن هذا الحدث الخالد؟ لي قصيدة كتبتها قلت فيها: أشرقت ذكرياتنا تتبسم تتهادى وأفقها يتهادى، والأماني أوشكت تتكلم، وحديث الإيمان رف مع الروح، فأضحى وجودنا يترنم. أي هدي أهل بعد ضلال، أي فجر أطل بعد تجهم. إيه هي هذه الحياة؟ أما تدرين سرا سرى فطاف وحوم، بشر الكون أن فجر انتصار جاء يردي ليلا على الأفق أظلم، ليصوغ الحياة وفق ضياء يمنح الكون عيلما بعد عيلم. تلك ذكرى فقف بنا، هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم؟ إنها هجرة الحبيب المرجى وعليه صلى الإله وسلم. يا رعاك الإله يا دعوة الحق، حماك رب السماء وأكرم، قد ترعرعت بين أحشاء قوم قد نما غرسهم بدار ابن أرقم، إذ أتاهم نداؤهم أعلنوها لا يهابون من عدا أو أجرم، وأراد الأعداء أن يطفئوها وأرادوا قتل النبي المكرم، وتلاقوا سيوفهم بيديهم وتلاقوا والحقد يغلي ويضرم، ومكان النبي نام علي يفتديه بالروح والقلب والدم، ومضت هجرة الحبيب إلى طيبة والأفق في ابتهاج منغم، لقنت عالم الحياة دروسا من يجاهد للحق لا بد يغنم. أحسنت أستاذي صياغة، وإن كانت ليست القصيدة الوحيدة التي كتبت منك شعرا ولكنك أيضا أحسنت الاختيار. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بحكم التخصص وهو الحديث النبوي الشريف، كيف صورت السنة النبوية هذا الحدث وجعلته خالدا بخلودها؟ أن حادث الهجرة فعلا من الأحداث الخالدة، لأن القرآن الكريم ذكره وسجله ضمن سوره وآياته. وأي حدث يسجل ويذكر في القرآن الكريم فهو خالد، خلود القرآن، لأن القرآن له خلوده إلى يوم القيامة، بل وبعد يوم القيامة، بل وبعد دخول أهل الجنة الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني القرآن موجود حتى في الجنة بعد القيامة. فمعنى أن يذكر فيه حدث كحادث الهجرة أو الإسراء أو غير ذلك، فهذا الحدث يأخذ سمة الخلود. قال رب العزة سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالتعبير القرآني نلاحظ أنه عبر عن الهجرة بأنها انتصار، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، فكانت تمثل انتصارا للإسلام. فبعدها انتشر الإسلام في ربوع الدنيا، وبعد الهجرة قويت شوكة المسلمين، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتب وبالوفود ودعا الناس إلى دين الله. فكانت الهجرة تمثل تحولا عظيما في حياة الدعوة الإسلامية. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطوات الأولى للهجرة يعز عليه أن يفارق مكة، لأن مكة مسقط رأسه، لأنها وطن الكعبة، لأنها مهبط الملائكة، ويقول: إنك لأحب أرض الله علي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبينما يخطو خطوات إلا وخاطر يعتلج في صدر: يا ترى أبعد أن أخرج من مكة أعود إليها؟ فإذا بالوحي يتنزل عليه، يقول له رب العزة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد اسمه من أسماء مكة. فكان وهو خارج ومهاجر كان على يقين أنه سيعود ظافرا فاتحا منتصرا. فكانت الهجرة لها خلودها بذكر القرآن لها، وتسجيل القرآن لها، وتعبير القرآن عنها بأنها نصر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الرحلة الإيمانية العطرة التي غيرت وجه التاريخ في وقتها كما حضرتك ذكرت بعد الهجرة قويت شوكة المسلمين. كيف تستفيد الأمة المحمدية من هذا الحدث الإسلامي الخالد، وكيف يكون عونا لها في المستقبل؟ أحسنت في هذا السؤال. حين يذكر القرآن حدثا كحدث الهجرة أو الإسراء أو غيرهما ويحتفل به المسلمون في كل عام، وتتكرر اللقاءات لمناسبة واحدة في كل عام وفي كل مناسبة، تضفي على الأمة الإسلامية دروسا وعبرا تليق بوضعها وحالها وما تحتاجه الأمة. فكما أنها أضفت دروسا من الثبات ومعية الله للمخلصين فيما مضى، فما زالت تضفي مثل هذه الدروس أيضا للذين يثبتون على المبدأ، للذين يكونون مع الله فيكون الله معهم، للذين ينصرون دين الله فينصرهم الله سبحانه وتعالى. إن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان المشركون قد تجمهروا حول حجرته الشريفة وبيدهم سيوفهم يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع أحد أن يأخذ منهم قصاصا ولا دية. ولكنهم مع اجتماعهم هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بما دبروا وبما حاولوا وبما مكروا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبلغ عليا وقال له: نم في مكاني وتسج ببرد الحضرمي ولن يصل إليك شيء تكره. هم سيقتحمون الحجرة ليضربوه، ولكنه يقول لعلي: نم مكاني ولن يخلص إليك شيء تكره. وفعلا نام علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من صفوفهم وهو يتلو القرآن الكريم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأخذ يحث التراب على رؤوسهم. هم وقوف، هم أيقاظ، ولكن لم يشعروا بخروجه ولم يروه ولم يحسوا وهو يرمي التراب على رؤوسهم. تدخلت العناية الربانية، القدرة الإلهية جعلت الواقفين ينامون، مع أن الإنسان حين يكون واقفا لا يأتيه نعاس ولا نوم، لكن الله سلب من عيونهم الأبصار وغشاهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج من صفوفهم، حتى إنهم لما أصبح الصباح أرادوا أن يقتحموا الحجر ويعلمون أنه نائم كما يظنون، فيسمعون بعض أصوات، فيقول لهم القائل: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: خيبكم الله، خرج من بين صفوفكم ورمى على رؤوسكم التراب وأنتم وقوف. فيمسكون التراب، يجدون فعلا على رؤوسهم التراب. لما لم تدخلوا عليه حجرته؟ فدخلوا فلم يجدوه. قالوا: حاولنا أن ندخل قبل ذلك فسمعنا أصوات النسوة، فقلنا: يا للعار أن يقال عنا اقتحمنا على بنات العم خدورهن، يعني كفرة، وذهبوا لأبشع جريمة وهي اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن كان عندهم شيء من حمية العروبة ونخبة العرب القديمة، أن الإنسان لا يدخل على المرأة خدرها ولا بيتها. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله صلى الله عليه وسلم من صفوفهم. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. ولما ذهب ودخل الغار وكان أبو بكر يتلفت يمنا ويسرا وأماما وخلفا ويسأله الرسول، فأقول: يا رسول الله، أذكر الرصد فأمشي أمامك، وأذكر الطلب فأمشي خلفك ويمينك وشمالك. وعند دخولي قال: لا تدخل حتى أدخل أنا الغار أولا فأنظفه. ويدخل أبو بكر قبله، ثم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون الكفار وقد وصلت أقدامهم إلى فم الغار. ويقول أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. قال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معك. الله. رب العزة سبحانه وتعالى سخر العنكبوت فنسج خيوطه، والحمام فباضت، والشجرة فنبتت على فم الغار. فلما جاء المشركون قالوا: لو دخله محمد لتهتكت أستار هذا العنكبوت وطار هذا الحمام، لا يمكن أن يكون قد دخل. فردهم الله بأبسط مخلوقاته. كان للفتاة هذا الدور العظيم، وهي ذات النطاقين التي ربطت الوعاء والسقاء. وكان لعبد الله ابن عمر وكان لعامر بن فهيرة، كل كان له دور، هذا له دور الاستطلاع وهذا له دور التعمية عليهم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم الأدوار بين الشباب والفتاة، والكل له دور في هذه الأجهزة، مما يدل على أن الأخذ في الأسباب كان من أهم دروس الهجرة النبوية. سبق حادث الهجرة حادث الإسراء والمعراج، وفيه نقل الله رسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى السماوات العلى دون تعب في جزء بسيط من الليل، وكان من الممكن أن ينقله في الهجرة دون أن يلقى تعبا ولا مطاردة من المشركين، فلماذا لم ينقل كما نقل في الإسراء وبقي في الهجرة على هذا النحو؟ لأن الله يريد أن يوضح أن الأخذ بالأسباب من الأمور الهامة التي يجب أن يأخذ بها المسلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه يعلم أن الله معه وأن الله يؤيده، لكن كان يأخذ بالأسباب ويعطي دور كل واحد ممن معه ليقوم بدوره، حتى الذي يعرف الطريق وهو عبد الله بن أريقط. لم يكن عبد الله بن أريقط هذا مسلما، كان مشركا، ولكن لما ائتمنه على الطريق جعله دليلا في الهجرة. ما الأمنيات التي يرجوها الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم للأمة العربية والإسلامية؟ أرجو للأمة العربية والإسلامية أن يتحرر القدس الشريف وأن يعود إلى حضن الأمة العربية والإسلامية، وأتمنى أيضا أن يعود الأمن والسلام لأمتنا وعالمنا العربي والإسلامي، وأن تنطفئ هذه الزوابع الإرهابية التي تنتشر في ربوع هذا العالم، وأن يعيش العالم في أمن وسلام. ثالثا، أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن تتوحد أمتنا العربية والإسلامية على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أو من أجل ذلك خرجت علينا بقصيدتك الرائعة أمة المصطفى؟ نعم، والله أنا عملت بهذا العنوان الذي تفضلت بالإشارة إليه ديوان شعر كامل عنوانه أمة المصطفى. هي القصيدة قلت فيها: يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه، فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب كبير قد فعلناه، قم اتقوا الله وادعوه فلا أمل في النصر يا أمتي إلا بتقوى. يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، إن التشرذم للخسران عقباه، حبيبنا المصطفى من ذا يعانده، حبيبنا المصطفى من ذا تحداه، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، وبالشفاعة رب العرش أرضاه، يا أمتي اتجهوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. الله، أحسنت شيخنا الجليل. وقبل أن أنهي هذه السهرة التي لا أود بأي حال من الأحوال أن تنتهي وهذه الحالة، لكن يجب علي إلقاء الضوء على نقطة أعتقد أنه يجب إلقاء الضوء عليها، خاصة عندما نكون في حضرة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم وأسأله عن خطبه وهذه الحالة المميزة التي وصلنا إليها. يعني أنت تتأثر وتؤثر في المتلقين، وأيضا تبكي وتبكي من حولك. ترى ما هذه الحالة المميزة التي تعتلي الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم وهو على منبر الخطابة؟ لأنني في الواقع أحضر نفسي تحضيرا روحيا، وذلك حيث أوقن أن هذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نداء أوجهه لجميع إخواني وزملائي من العلماء والدعاء الذين اعتلون المنابر، كونوا على يقين أن الواقف على المنبر واقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يقدر له حرمته ومكانته ومنزلته. فمن أجل هذا حين يتحدث يخرج الكلام من القلب، وحين يخرج الكلام من القلب يصل إلى القلب، فما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. فموقف الخطيب وموقف المنبر هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان منبره الشريف عبارة عن جزع من النخل، جزع نخلة كان يخطب عليه ليسمع الناس. فلما صنعوا له منبر، ولم يكن المنبر كهذه المنابر التي نشاهدها الآن شاهقة شامقة بعشرات وعشرين درجة، لا، كان عبارة عن درجتين والثالثة أقف عليها، ثلاث درجات. فلما صنع له المنبر من هذه الدرجات البسيطة وترك جزع النخل، سمعوا لجزع النخل حنينا وبكاء، وظل الجزع يبكي كما يبكي الطفل حتى ضمه إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وحفر له تحت منبره ودفنه. ولذلك سيدنا عمر لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وراح يوجه الناس إلى التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جذع تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا تسمعهم، فحن الجزع وبكى وظل يبكي حتى وضعت يدك الشريفة عليه فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها، صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، جئنا صوب ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهو مدينتك الزهراء، يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، فأصبحت طيبة من بعد رؤياك. كانت كسائر بلدان الدنا، كانت كسائر بلدان الدنا، فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا ثراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك، يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل، بعض من سجاياك. إنا نحبك عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. عليه أفضل الصلاة والسلام. 45 دقيقة مرت كلمح البصر، زينها الحديث الشائق الممتع في حضرة علم من أعلام الدعوة الإسلامية عامة والحديث الشريف خاصة، ذلك العلم الذي بفكره وعقله وثقافته إنه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. لا أملك في نهاية هذه السهرة سوى أن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير والتحية والشكر والاحترام، جزاكم الله عنا خيرا أن كنت ضيفا معنا في هذه السهرة. وبهذه المناسبة نتوجه إلى الله سبحانه في هذه المناسبة الكريمة: اللهم بحق حبيبك وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك أن تشفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. اللهم أعد هذه الأيام المباركة على أمتنا الإسلامية ومصرنا العزيزة بالأمن والأمان. اللهم اجعل مصر في أمانك، اللهم اجعل مصر في ضمانك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، وانصرنا أجمعين، ووحد بين الأمة الإسلامية يا رب العالمين، وانصر الراعي والرعية يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. كل الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وكل عام وحضرتك في أتم الصحة وأفضل حال. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، جزاكم الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.